السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من الله علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. هذا اللقاء من لقاءات التعليق على كتاب الداء والدواء، وهو كتاب لأبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه. وفي بداية هذا اللقاء أنبه على أمر، هذا الأمر في غاية الأهمية فيما أراه والله أعلم، أن العودة إلى الأمور ولا الدروس الأساسية ليس بسبب أن أمر غزة قد طال وأن الإنسان بدأ يبرد، فأبدا ما هذا المراد، ولكن إن المرء لابد أن يكون سائرا بالتوازي. فإذا ألم بالأمة أمر لابد أن يتفاعل مع هذا الأمر وهذا الحدث، ويظل يتفاعل معه حتى يقضي الله أمره. ولكن أحيانا بيكون في مثل هذه الأوقات اللي الإنسان بيترك كل ما في يديه من شواحن العقل والقلب والحياة، فيجد أن الأحداث تأخذه عن كل شيء. فالأمر ده مهم جدا الإنسان ينتبه ليه. جميل جدا أن تجمع بين العبادات، فالجمع ممكن، الجمع ممكن ويسير بفضل الله، بل أنتم قد جمعتم بين العيش مع الأحداث ومتابعة الأحداث والهم بما يحدث للمسلمين والوقوف والدعم معهم بما استطعتم، فمن استطاع أن ينفع أخاف ليفعل، وبين أموركم وحياتكم الدنيوية والأخروية. فمنكم من ينزل إلى عمله، ومنكم من يذاكر في دراسته، ومنكم ومنكم ومنكم. فالجمع مقبول وميسور بفضل الله سبحانه وتعالى، فالأمر ده في غاية الأهمية، إنك تكون مدرك كويس قوي أن هذه الأمور هي من الغرس ومن الأمور المهمة جدا في الإعداد والإمداد لجيل يحتاجه الأمة. ودي سبحان الله من الحاجات المهمة جدا، إن ناس كتير ممكن ما تنتبهش ليها. في ناس عاوزة الدعاء، أو هو لو داعي من الناس اللي حد بيسمع له، بيكونوا بيقلبوا مرة واحدة إن هم محللين للأخبار، معلقين، فيكون مشغول بما يعجب الجمهور ويحتاجه الجمهور، فيكون حياته اللي هو محتاجها واللي هو عاوز يتفاعل يعلق عليها هي الأحداث فقط. يقولك أنا ماليش قلب إلا أنا أراجع القرآن. يعني في ناس دلوقتي يقولك أنا مش لاقي وقت أراجع القرآن، هذا لخلل في فهم التزكية وخلل في خدمة الإسلام وخدمة نفسك. إذا جيت في الوقت ده وبتقول لي أنا مش لاقي نفسية أراجع القرآن، مش لاقي نفسية تراجع القرآن، مين على مدار التاريخ في الأمم يا أخي كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأنت تقول لي أنا مش قادر أصلي؟ كان إذا حزبهم الأمر فزعوا إلى القرآن وإلى السنة، بل الله سبحانه وتعالى علمنا في الآيات التي ينبغي أن تعيش معها في هذه الأيام، وهي في نداءات الأنفال، النداءات الست، وهي أنوار ست عند الصراع. الله سبحانه وتعالى يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإنت في الوقت ده تقول لي مش لاقي وقت للذكر، مش لاقي وقت للذكر. طب إزاي بقى؟ إزاي؟ لا، لازم تكون مدركين كويس قوي. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب يقول من يأتي بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، فلا يقوم أحد، فيقول حذيفة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ما شاء الله له أن يصلي، يقوم يصلي. وفي بدر كذلك علي يقول ما منا من رجل إلا وهو يغط في غطيطه إلا رسول الله في عريشه قائم يصلي. فالمعنى ده مهم جدا. إنك تقول لي مش لاقي وقت تقييم الليل، مش لاقي نفسية تقييم الليل، لا، أنت محتاج تبقى مدرك كويس أوي إن الحاجات دي في عز الأزمات وعز البلاءات أنت محتاج استعانة، محتاج تقف. كيف ستستعين وبأي شيء ستستعين؟ استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة المعنى ده مهم جدا، إن اللي هيعينك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبمدد من الله سبحانه وتعالى إنك تعيش المعنى ده، إنك تستعين بالله. وقبلها فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الآية سخنة في الأحداث، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. طب يا رب اللي بيحصل ده إيه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الشعور ده تبقى مدرك كويس قوي، لك لن تصل إلى تلك الرحمات وتلك الصلوات وهذا الاهتداء إلا وأنت معرض قلبك لهذا النعيم، فإياك أن تبقيه في جحيم الأحداث ولهيب المتابعات. لا، المعنى ده مهم جدا جدا جدا، فلا للتهويل ولا للتهوين، لا هذا ولا ذاك. فأنت تتابع وتدعم، ويكون في لقاءات في هذه الأمور ومساقات تذكيرية بهذا الأمور، ولكن لابد أيضا ألا تتوقف. ودي يا جماعة حاجات مهمة قوي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. النهاردة كلامنا مع مين؟ عبد الله ابن القيم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فمن أعظم الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. يقول: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها، ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا فنقول. طبعا لا يكون وجيزا ولا حاجة، ابن القيم هيستطرد جامد جدا وإحنا هنحاول نختصر. يقول: الذنوب أصلها نوعان، ترك مأمور وفعل محظور. الذنوب عبارة عن إيه؟ إما أنك تترك أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، أو أنك تفعل نهي من نواهي الله سبحانه وتعالى. وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه وتعالى بهما أبوي الجن والإنس. اللفظ ده غالبا مش هتلاقيه لحد غير ابن القيم، غالبا مش هتلاقوه إلا لابن القيم رحمة الله عليه. يقول: وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلب. ترك المأمور وفعل المحظور. فين فعل المحظور؟ لا تقربه. فين ترك المأمور؟ وسجوده، فهو لم يسجد إبليس، وآدم عليه السلام اقترب وأكل من الشجرة التي نهي عنها. هذه فكرة أبوي الجن والإنس. يقول: وإن الذنوب بتنقسم باعتبار متعلقه إلى حق الله وحق لخلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. ثم بعد هذه الذنوب، المهم يعني بيقول لك أن الذنوب لها أقسام، خلينا نعلق على ليه الأقسام ديت ونكتفي بها إن شاء الله. أن في ذنوب ملكية، ماشي، وفي ذنوب شيطانية، مش ملكية يعني أنت تبقى ملك يعني، لا هنقولها دلوقتي، وشيطانية وسبعية وبهيمية ولا تخرج عن ذلك. يقول لك الذنوب هم أربع أقسام. الذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية، كالعظمة، الكبرياء، الجبروت، القهر، العلو، استعباد الخلق، نسأل الله العفو والعافية. ودية أصحاب المناصب والصدارة ممكن يبتلوا بها بسهولة جدا، أصحاب الأموال ممكن يبتلوا بها بسهولة جدا، فنسأل الله العفو والعافية. يقول: ويدخل في هذا الشرك بالله، وهو نوعان: شرك في أسمائه وصفاته، وشرك في معاملته على تفصيل. يقول: وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل. الشيطان لما اتقال له اسجدوا قال لي لم اكن لاسجد، صح؟ قال مش انا اللي هي مش بتاعتي، يا بنتي انتقبي لم اكن لانتقب، يا بنتي اتحجبي لم اكن لاتحجب، يا ابني صلي لم اكن لاصلي، مش انا. فالشيطانية يقول التشبه بالشيطان فين؟ في الحسد، بلاء شديد قوي. الشيطان أصلا كان أحد المداخل بتاعة تخليده في النار هو الحسد، فكرة أنا خير منه مش أنا، سبحان الله. فيقول: فالشيطان فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه إلى آخره. يقول: وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. ثم يقول المفسدة اللي بعد كده والذنوب السبعية. إيه الذنوب السبعية دي؟ ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. شايفين مين بقى اللي عنده ذنوب السبعية؟ عارفين من الحاجات اللي ربنا نصرنا بيها في الأحداث اللي احنا فيها ديت ايه هي؟ هو تعرية النموذج الغربي، تعرية النموذج كاملا بكل ما فيه عارفين بقى فكرة رأينا إسلام بلا مسلمين والنظام الديمقراطي والنظام الليبرالي والنظام الرأسمالي وطريقة انسى الكلام ده كله، ده صنم عجوة بيأكلوه أول ما بيجوعوا. عرفت بقى فينا وفكرة الهجرة لبلاد العم سام وهجرة للناس ديت وهم اللي في انسى بقى خلاص القصة دي كلها تعرت، القصص دي كلها تعرت لسه لغاية دلوقتي هي ما تعرتش عند بعض الناس اللي ربنا طمس فطرته. فعرفت ان الناس ديت كلها نموذج خلاص. كان الاول يقول لك ايه النموذج الغرب ولا انتهى بقى خلاص، النهارده بقى الناس دي بدنا نقول طب النموذج الياباني، طب النموذج الصيني، طب النموذج الروسي، الناس بقى هتبدا تدور على نماذج تانية. خلاص النموذج ده انهار، خلاص ده كان سطع الشمس على قطعة هذا الثلج فذاب. خلاص شفتوا الذنوب السبعية عاملة ازاي، فيش حاجة اسمها حقوق انسان ولا مرأة ولا انسى الكلام ده، مرأة ايه؟ فهمتي بقى كويس قوي عما كانوا يتكلموا عليكي وازاي والتحرش وازاي انا مرة في يوم من الايام حد من اللي بيتكلم في دايما في قضايا التحرش وقضايا المرأة وقضايا مش عارف ايه ومقاطع وبوستات وكده، فمرة بقول لهم انتوا ليه مش بتتكلموا على المرأة، المرأة الخالة والمرأة الجدة والمرأة الأرملة والمرأة اللي كذا. انا فاكر السؤال ده بقالي من 3 سنين، يعني قالوا لي لفظ جميل قوي، قالوا لي الأسئلة النظيفة دي ما تتسألش للناس كذا اللي زينا، وقالوا لفظ كده ملوش لازمة، قالوا لا الأسئلة دي نظيفة، احنا الأسئلة ديت مش بتقلق، لا احنا طالعين نتكلم عن امرأة معينة، واخدين بالكم؟ عشان هو انعكاس للنموذج ده للسيستم ده، السيستم ده انهار يا جماعة، انسى خالص انسى. فمن رحمة الله النهاردة ان النموذج ده كله انحط، وربنا يوفقنا ونتكلم في المساق عن ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. الناس مش قادرة، ان مش قادرة تتفهم اللي حصل مع الأسيرة اللي طلعت دي، العالم كله بيتكلم ايه ده، ايه يا جماعه هو في كده، ايه يا جماعه هو انتوا مين، انتوا مش عارف ايه. وعلى فكره الكلام ده لا تمثيل ولا حاجه، دي حاجه كده زي ما احنا بنيجي نشرب نور بسم الله، ده الاصل في حياتي عشان تعرف المسلمين العالم خسر بايه. احنا سيف المسلمين سيف غير متعطش للدماء وسيف تحرير، مش سيف استبعاد، سيف تحرير لا استبعاد، الاستعباد سيف متشوف للحرية، سيف متشوف ان الناس تكون احرار وغير متشوف للدماء. فعشان كده مهم جدا جدا ان احنا نكون واخدين بالنا يا جماعة الخير ان العالم فعلا خسر بانحطاط المسلمين. الشباب المنبهر بالغرب قول له كده النهاردة وعودي مع عيالك قول لهم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. هقول لكم على حاجة يا جماعة، اللي مش هتعرف تجاوب إجابة لمدة ساعة عن السؤال ده تاخد قرار في الأجواء دي ان هي تبدأ تحضر ازاي تجاوب السؤال ده، مش هقول حاجة تانية، واخدين بالكم؟ انت محتاج تجاوب على السؤال ده النهاردة، ماذا خسر العالم؟ ادتك لمدة ساعة كده تتكلم العالم خسر ايه بانحطاط المسلمين، لما المسلمين بعدوا العالم خسر ايه؟ وحاول تجاوب وانت عزيز، حاول تجاوب وانت عبد الأعلى عبد العزيز، بلاش تجاوب وانت ناظر لنفسك من خلال عيون أعدائك وألسنة أعدائك، حاول تجاوب على السؤال ده وانت حاطط رجل على رجل عشان تعرف ان الناس دي خسرت ايه. حروب المسلمين الأصل انها نظيفة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تقطعوا شجرة. شجرة يا رسول الله وانت بتحارب؟ اه ما تقطعش شجرة اختيارا، قد تقطع اضطرارا من غصب عنك، فجاي ترمي حاجة فهتقع على ليه العدو مستخبي ورا الشجرة فهتضطر تقطعها. ايه ده حتى الشجرة؟ اه ليه؟ لان نحن ناس ربنا خلقنا وقال لنا لا تفسدوا في الارض. فالعمق ده مهم، انك تدرك كويس قوي الانسانية خسرت ايه. والله خسروا ان هم ما عادوش. عمرنا احنا عمرنا ما هتقاتل ناس في يوم من الايام وانت منطلق ان هي حيوانات، عمرك ما هتخش الدايرة دي، عمرك ما هتخش الدايرة دي. انت كمسلم لا يحل ليك تعذيب اسير، لا يحل ليك. فالعمق ده محتاج انك تسترجع تاني دينك، لان هم خلوا لك تبص على الجهاد بعيون من خلال عيون الايه الارهاب، فارهبوك. ومن خلال انك تشوف الجهاد فعل بعض الشباب اللي ملوش علاقة أصلا بالدين ولبس مشاكله للدين وصدر الدين هو ده. فإحنا خسرنا كتير قوي، خسرنا كتير قوي لما تركنا. هو ده النموذج اللي معروض النهاردة، هو ده النموذج اللي انتوا شايفينه النهاردة، نموذج هو دي الحرب. عشان كده احنا كمسلمين ما ينفعش ننتج أسلحة الدمار الشامل، ما ينفعش، لا يجوز لك شرعا تعملها حتى لو تمكنت منها، ما تنفع، ما تقدرش، ما ينفعش تعملها، ولو عملتها ما ينفعش تستخدمها. ليه؟ ما عندناش حاجة اسمها الدمار الشامل دي. فشوفوا الدنيا ماشية ازاي. فانت دايما بتبقى حريص. نعل إن شاء الله برضو نبقى نتكلم على أخلاق المسلمين في الحروب. أنت بتحارب إزاي؟ الموضوع دين يا جماعة، زي ما أنت كده بتصلي الفجر ركعتين، زي ما هتصليها ركعتين، لازم يكون أخلاقك في الحرب منضبطة برضو، ما ينفعش تزود ولا تقلل. وأما الذنوب السبعية فذنوب العدوان والغضب، سفك الدماء، التهوثب على الضعفاء والعاجزين. بقى عم بقى أخلاق الغابة يا جماعة، أخلاق الغابة. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك سيف المسلمين سيف تحرير للبشرية من هذه الكائنات اللي بتقلب البشرية تبقى غابة. وأما الذنوب البهيمية فالمتعلقة بالإيه؟ بالشهوات، فمثل الشره والحرص والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعاجزهم. يا على ابن القيم رئيس قسم دكاترة القلب بيقولك ده أكثر القسم، أكثر ذنوب الخلق، مش عشان لا لا لا، لعجزهم عن الذنوب السبعية. هو بيقولك المشكلة فين؟ لا هو لو هيقدر هيعمل كده، هو بس مش متمكن. هو لو هيقدر هيعمل ذنوب سبعية وإيه؟ والذنوب الملكية. سبحان الله. عشان كده ابن الجوزي ليه كلام معناه، يقول كل إنسان لديه استعداد ويضمر أن يقول أنا ربكم الأعلى. يقول فرعون قدر فأظهر وغيره لم يقدر فأضمر. بقول هو فرعون قدر فقالها، تبغيره ما قدرش فكتمها. ده الأصل بدون الوحي. ما منا إلا، والأصل إن هو عاوز يحسد زي ما ابن مسعود بيقول لنا، ما منا إلا هي بس اللي بيقنطره الوحي. لكن عاوز يقول لي بفضل الله انا عمري ماليش في الحسد وماليش في، يا عم معد الله يهديك. لا، هو الاصل في الانسان ان عنده مشاكل كتير، لكن اللي بيظبطه ويفلتره الوحي والصلاه والقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول: ومنه يدخلون الى سائر الاقسام فهو يجرهم اليها بالزمام. عشان كده ابن القيم بيقول لك اللي بيقع في الذنوب بتاعه الايه، الشهوات والذنوب البهيميه دي بتسحبه سنة سنة سنة سنة. السرقة مثلا في الأول عشان الاحتياج، بعد كده وأنا هعمل إيه، بعد كده يبقى يظلم التانيين، وبعد كده يسرق وسفك دماء ويقتل والكلام ده كله، وبعد الكلام ده كله يبقى عنده بغي وعنده غش وخداع ومكر وتسويق ويضحك عليك ومش عارف إيه الكلام ده كله، وبعدين يبدأ بقى ينازع في أمور الربوبية ويعمل يشرع هي بتبدأ كده، هي درجات. يقول: فهو يجرهم إليها بالزمان فيدخلون منها إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب تهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبية. شوف الكلام عامل إزاي، كلام مولع. الدهليز ده يعني الباب متوارب، هو ده اللي زقت الباب اللي هتودينا الناحية التانية. فنسأل الله السلامة، ربنا عافينا وإياكم، وأسأل الله أن يحفظكم ويحفظنا من كل شر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.